صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لمجد الدين أبي البركات شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: أبواب الحيط. وصلنا إلى أبواب الحيط وليه؟ ها؟ نعم. طيب، قال: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. إيه الفرق بين دم الحيض ومن الاستحاضة يا إخواني؟ ها؟ الحيض والاستحاض في الصفة، في الوقت، في الحكم، طبعا يختلف. في الصفة هذا دم الحيض دم إيه؟ مؤمن أسود يعرف، نعم، ونتن، تمام. إنما الاستحاضة دم أحمر لأن دم عرق. طيب، من جهة المخرج الحيض يكون من إيه؟ من قعر الرحم، إنما الاستحاضة عرق، نعم، تمام. من جهة الأحكام تختلف. الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، لا تمنع من الجماع على الصحيح، لا تمنع من كذا، إنما الحيض يمنع من هذا كله. الاستحاضة ليس ترتب عليه أحكام، فالرجل لو طلق مرته وهي مستحاضة لا يكون الطلاق بدعيا، لكن لو طلقها وهي حائض يكون الطلاق بدعيا. المستحاضة تمسك المصحف وتقرأ، لكن الحائض لا، وهكذا. طب هل يجوز زواج الرجل امرأته وهي حائض؟ هل يجوز العقد على الحائض؟ جائز؟ جائز، لأن الناس يتشائمون، يتشائمون إذا جاءت المرأة حائضا تتشائم الإيه؟ يتشائم أهل البيت، عند الناس، عند بعض الناس يتشائمون بهذا. قال: باب بناء المعتادة. المعتادة يعني إيه؟ يعني التي لها عادة معلومة، خمس أيام، خمسة أيام، سبعة أيام. إذا استحيضت يعني إذا نزل عليها دم الاستحاضة على عادتها، يعني ترجع إلى عادتها الأولى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا غلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. يبقى فإذا أقبلت حيضتك، فإذا ذهب قدرها، يبقى ده الرجوع إلى إخواني، الرجوع إلى العادة. وفي رواية للجماعة إلى ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الإيه؟ الوقت. وفي رواية البخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادات متكررة. كلمة متكررة إيه فائدتها؟ عادة متكررة يعني إيه فائدتها يا عبد الرحمن؟ يعني لو غير متكررة يبقى ما لهاش عادة، تبقى مش عادة. العادة اللي هي إيه؟ المتكرر. المتكرر يعني سبع سنين، خمس سنين، عشر شهور، كذا، سبعة أيام، خمسة أيام، ترن. لكن لو كان أحيانا يجي لها مثلا زيادة يوم أو نقص يوم، ما تبنيش على كده. ده الرجوع إلى العادة. وعن عائشة أنهم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لهم: كذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم وأحمد والنسائي ولهما: فلتنظر قدر قروئها. وده بيدل، وده يرجح أن المراد بالقرء هو الحيض. الذي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وعن القاسم عن زيد بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها مستحاضة، فقال: تجلس. الصواب أنها قالت للنبي إنها مستحاضة، يعني زينب بتسأل لأختها أم حبيبة، فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل، وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل الفجر. وهو النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي رواه 5 إلى الترمذي. فدل هذا على أن المرأة المعتادة بترجع إلى العادة. طب هل تغتسل كل صلاة؟ هذا على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، فدل هذا على أن لا يلزم الغسل لكل صلاة. وأيضا في أحاديث قال توضئي، فدل هذا على أن الغسل مستحب. يبقى المستحاضة بكل عادة ترجع إلى العادة. طب إذا كان لا تمييز، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب العمل بالتمييز. فالأحاديث الماضية فيها إرجاع إلى العمل بالعادة، فإذا كان لديها عادة أي المرأة كان لديها عادة مستقرة ثم زادت هذه أو حصلت الاستحاضة فعبر الدم كل الشهر أو أشهرا، فإنها تمكث قدر عادتها التي كانت تعتادها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. قال وعن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. هنا أرجعها النبي إلى إيه صلى الله عليه وسلم؟ أرجعها إلى التمييز. يبقى الأحاديث الأولى أرجعتها إلى العادة، والثانية أرجعتها إلى التمييز. طيب، قال باب من تحيض 6 و7 لفقد العادة والتمييز. فعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كبيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، يعني تستثفرين أو يعني تحشين المكان حتى يخرج الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو قالت إنما أثج ثجا، يعني ينزل بشدة. قال سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركاضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك. وكذلك ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر العصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك ففعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. دل هذا على أن الغسل ليس واجبا. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي، يعني أحبهما إيه إلي. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه. فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزيها الغسل لحيضها الذي تجلسه، يعني بعد انتهاء ما يقابل المدة، إذا كانت تحيض 6 أيام أو 7 أيام بعد ذلك تغتسل، ده غسل واحد فقط. وأما بعد ذلك مع نزول الدم فإنه لا يجب عليها الغسل، وإن اغتسلت فبها ونعمت، أما أن ذلك يلزمها ما يلزمها. وبهذا يجمع بين الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل والأحاديث التي ليس فيها كذلك، كأنها تحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. وأن الجمع المرض جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لها الجمع بين الصلاتين في الاستحاضة، والاستحاضة نوع مرض، فيكون هذا جائزا في كل مرض. ولهذا فإن الجمع أوسع بابا من القصر، فالجمع أوسع، لأن يعني الجمع يكون في الحضر والسفر، أما القصر فإنه يكون في السفر فقط. ولهذا حيثما جاز القصر جاز الجمع، ولا يلزم من الجمع القصر. وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، يعني إذا كان للمرض فجمع الطهارتين الفريضتين بطهارة واحدة جائز، وفي غير المرض. والأولى في الجمع للمرض أن يجمع الجمع الصوري، بمعنى أن يجعل الصلاة صلاة الظهر مثلا في آخر وقتها، وصلاة العصر في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، وإن كانت الحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها. وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها، يعني العدد الذي تفرضه المرأة أو الذي تمكثه المرأة ستة أيام وسبعة أيام، ليس هذا راجع لها، امرأة تجعل الأيام ستا، امرأة تجعل الأيام تسعا أو كذا ساعة، هذا ليس راجعا إلى شهوتها، إنما ذلك راجع إلى غالب عادة النساء. الغالب ستة سبعة، هذا هو الغالب، لقول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أنقضت طهرت واستنقيت. طيب، حاصل الباب هنا أو حاصل هذه الأبواب الثلاث، ذكر رحمه الله تعالى أحاديث ترجع إلى العادة، وأحاديث ترجع إلى التمييز، وأحاديث ترجع إلى عادة النساء. فبأي الأحاديث نعمل ونقد؟ هل نقدم العمل بالعادة على التمييز، أو العمل بالتمييز على العادة، أو العمل بعادة النساء؟ العمل بعادة النساء هذا المؤخر إن عجزنا عن التمييز وعادتها الخاص، أما العمل بعادتها أو بالتمييز هذا هو الذي وقع فيه النظر عند أهل العلم، والذي يترجح أنها ترجع إلى التمييز أولا، فإن عجزت عن التمييز رجعت إلى العادة، لأن التمييز أخص، لأن التمييز إيه؟ أخص، فترجع إلى التمييز أولا، فإن عجزت عن ذلك فإلى العادة، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى عادة نسائها، نسائها في بيئتها المحيطة بها، أو قريبتها من خالة وعمة وغير ذلك. وبهذا لا يشكل على المرأة شيء من هذا بإذن الله، لأن المرأة ما تعدل، إما عادة النساء، إما عادتها الخاصة، إما التمييز، فما تعدل المرأة ذلك. وهذا كله إذا عبر الدم الشهر أو جل الشهر أو أشهرا، بحيث أنها تعلم أنها وقعت في استحاضة، لأنه ما في عادة شهر، ما في عادة شهرين، ما في عادة ثلاثة، وبعض النساء قد تبقى على هذا، فترجع إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الضابط الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن المرأة من عادتها مثلا أن تحيض ستة أيام أو سبعة أيام، فزادت حيضتها الشهر هذا يوما، فصارت ستة سبعة، أو صارت السبعة تسعة أيام، فإن المرأة تبقى طالما أن الدم على نفس الصفة فإنها تبقى، لأنه قد تزداد العادة يوما أو يومين لطارئ من الطوارئ، امرأة مع كبر السن مثلا، مع تقدم السن، امرأة مع الإجهاد الشديد، امرأة مثلا مع تناول مثلا شيء من الموانع، المهم أنه قد يتغير، وقد تتأثر المرأة بظروف خارجية. ولهذا أضبط شيء يجمع لك هذا الباب، لأن هذا الباب من الأبواب المشكلة، مش المشكلة في الأدلة، المشكلة في أحوال النساء، وهذا من الأبواب اللي نص العلماء على أنها من أبواب المشكلة، لأن عادة النساء تختلف، دي لها عادة ودي لها عادة، ولهذا أنت تشعر أنك تحتاج إلى نصوص لكل امرأة. ولهذا فإن إرجاع الأمر إلى أصول أولى، ألا وهو طالما أن الأمر في حيز الحيضة، فإن المرأة تنقطع عن العبادة التي يلزم لها الطهارة، أو تترخص بهذه الأحكام طالما أن الدم نازل، يزيد يوما ينقص يوما، إذا رأت الدم انقطعت عن العبادة، وإذا انقطع الدم صلت، سواء بقى تكرر مع هذا في الشهر مرتين ثلاثة ما لم تكن تميز والعلة ظاهرة أو غير ذلك. يعني مش لازم المرأة تحيض في أول شهر يبقى تحيض في أول شهر، لو أن المرأة طهرت ونزل عليها الدم بعد أسبوع فإنها حائض، هذا هو الأصل، لأن الله تبارك وتعالى إنما علق على ذلك، علق الحكم على ذلك. ويسألونك عن المحيض يخلو أذنا فاعتزلوا النساء في المحيض، حيثما كان المحيض اعتزلوا النساء. أما مسألة الإرجاء للعادة والتمييز، هذا هو الغالب في النساء طبعا أنها لها العادة المعلومة المعروفة، لكن إذا نزل في أكثر من ذلك فإنه حيض، إلا إذا كان المرأة تمييز قوي تفرق به بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وكان هناك دواعي لذلك فإن المرأة تعمل بالتمييز. مسألة الاستحاضة كما قلنا إذا عبر الدم أكثر الشهر ترجع إلى التمييز، وإلا فالعادة عادتها، وإلا فعادة النساء. نعم. قال باب الصفرة والقدرة بعد العادة، هذا أيضا من المسائل المشكلة. الصفرة والقدرة يعني ما ليس دما، إنما ما تسميه النساء خط الدم أو العكار أو غير ذلك من التعبيرات، ليس دما معروفا بصفاته صفات الدم، وإنما صفرة وقدرة يعني أشياء بنية. فعن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر، طبعا رواه البخاري معلقا ولم يذكر بعد الطهر، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، وهو يحمل على بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. بالنسبة للصفرة والقدرة لها حالات، إن كان في زمن الحيض فإنه من الحيض، يعني امرأة رأت عادتها مثلا 7 أيام، أول يوم تاني يوم ثالث يوم تدفق الدم بشدة، ثم الرابع يوم خف، الخامس أو السادس فيه قدرة، لم يعد الدم ينزل وإنما قدرة تغير لون، فهل يا ترى المرأة لما انقطع الدم فيه القدرة أو لم ترى القصة البيضاء يعني ترى ألوانا بنية هل هنا تصلي؟ الجواب لا، الجواب لا، طالما أن هذه القدرة والصفرة متصلة بالحيض فهي من الحيض، لأن الشارع إنما علق على رؤية الطهر، على رؤية الإيه؟ الطهر، في إدارات القص البيضاء. فهذا إذا تعلقت القدرة والصفرة بالحيض فلا إشكال فهو من الحيض. الحالة الثانية أن تكون بعد الطهر، تطهرت المرأة اليوم وبعد أسبوع نزلت قدرة وصفرة، رأت المرأة عكار أو ألوان بنية، فهذه لا تعمل بها ولا تلتفت إليه. لحديث أم عطية كنا لنعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، فلا تلتفت إلى ذلك، وهذه أيضا حالة لا إشكال فيها. الحالة الثالثة أنها تتقدم العادة وتتقدم الحيض، فإذا كانت العادة يوم واحد في الشهر تتقدم بيوم أو يومين ونزل قدرة، هل تعد من الحيضة باعتبار الاتصال أو ليست منها باعتبار أنها بعد الطهر؟ هذا محل نظر عند أهل العلم، فمنهم من قال بأنها تعتبر من الحيض، ومنهم من قال لا تعتبر من الحيض. والذي يترجح أنه إذا كانت في نفس الزمن الذي فيه الحيضة ولكن بدأت الحيضة بهذا، بهذه الألوان البنية بالصفرة والقدرة، وصاحبها آلام الحيض أو ما تعتاده المرأة من بعض آلام في الحيض فهي منها، وإلا فلا، وإلا فلا، لأن المرأة ما تدري، يمكن تأخر حيض يمكن كذا، ما تدري، فلا تبني أمرها على الظن، والله عز وجل علق الحكم على نزول الدم، وهذه المرأة ما نزل عليها دم، إنما نزل عليها قدرة وصفرة، فحينئذ لا يعتبر بهذا، فحينئذ لا يعتبر بهذا. طيب، هذا بالنسبة للصفرة والقدرة. قال باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، كما قلنا هذا يرجح بأن المراد بالقرء هو الحيض، وفي خلاف تعلمون هل القرء والحيض أو الطهر، ولكل دليله من أدلة، وهو من الخلاف القوي لكن الذي يترجح والله أعلم أن المراد بذلك الحيض. وعليه فإن المرأة الحائض تعتد بالحيض وتكون العدة بالحيض لا بالطهر. تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، رواه أبو داود وابن ماجه. قال وتتوضأ عند كل صلاة، وهذا كما قلنا يجمع بينه وبين حديث الغسل، فإن الغسل إيه؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، راه أحمد وابن ماجه، لأنه ده يبقى زي استحاض. شوف من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أوقع بالصحابة ما يترتب على ذلك التشريع. ولهذا نرى التشريع إما استقلالا القرآن ينزل أو نبي يخبر من غير سبب، وإما بسؤال يسأله الواحد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بوجود سبب يقتضي ذلك، كما حصل في حديث التيمم، فإنما حصل لعائشة كان سببا في مشروع التيمم. ولهذا قال سيد بن حضير وحديثه عند البخاري ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وقد يكون بالسبب، ومثل أيضا مثل إن النسخ الحكم في أول الصيام من أن الواحد إذا أتى المغرب ولم يفطر فنام قبل أن يفطر أنه لا يجوز له أن يأكل ولا أن يجمع امرأته إلى اليوم القادم. فجاء قيس وكان متعبا وسأل امرأته عن الطعام وليس عندها، فذهبت تلتمس له الطعام فأتت فإذا هو نائم، قالت خيبة لك، فبقي ليلته وكان متعبا واليوم الذي يلي إلى الظهر حتى وقع، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآيات. فقد يحصل التشريع بسبب هذا، وهذا كثير جدا في حياة الصحابة. وقد يكون بسؤال مثل المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم خولة وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فأنزل الله عز وجل آيات الظهر. المهم إن حياة الصحابة كلها إيه؟ بركة، كلها بركة، فتم التشريع وكمل. وعليه نهى العلماء عن السؤال أو التنطع في الأسئلة التي لم ترد بها الشريعة، لأن الشريعة كملت وتمت، فلا داعي للسفسطة ولا داعي للتنطع، فما سكت الشرع عنه فهو مباح. لا تأتي أنت تحاول أن تشدد على نفسك وتحاول أن تخترع وأن تتمحور حول أسئلة هي في الحقيقة مدارها على التنطع والتشدد، وإلا فالله عز وجل قد سكت عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قد سكت عنها. قال باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. فعن أنس بن مالك أن اليهود رضي الله عنه أن اليهود عليهم لعائن الله كانوا إذا حدث المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني ملتزمين، يعني معظمون، هم معظمون لشريعة الله. هذا من التشدد ومن الآثار. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصنع كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن الأجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائض. طبعا هذا في بيان أن السؤال في الدين الذي تفضل عليه عمل لا يستحي منه، لا يستحي منه، بيد أن الإنسان يتخذ الألفاظ اللائقة والألفاظ التي فيها حفظ الحياة. مش معنى يعني أن الإنسان هيسأل في أمر يتعلق بدين يوم يأتي بالأمر على المكشوف، لا، وإنما يأتي بالإيه؟ بألفاظ مجملة عامة فيها حفظ الحياة. يعني مثلا حينما تقول مثلا أنت مثلا جماع الرجل امرأته، مثلا موجبات الغسل وغير ذلك، هذه حالات عامة لو تدرسها النساء لو تدرسها الرجال ليس فيها حياء، لكن لا تأتي أنت إلى الألفاظ الخاصة في هذا الباب وتقول نفس المدلول، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ماعزا لما أراد أن يستفصل منه للزنا إنما تدرج، وهذا في هذا الموطن ما يصلح فيه إلا التصريح، لأنه لعله تقع به شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وإلا النبي ما كرر ذلك حينما أتى إلى تصريح الإتيان للمرأة، ما كرر ذلك في مع أحد أو بدون داعي، إنما هذا شأن القاضي. بل بلغني أن بعض القضاة قد يستفصل أنه أكثر من ذلك، قد يسأله عن لون العورة، عن لون نفسه، وعن أشياء دقيقة، لأن المسألة سوف يكون فيها رجم حتى الموت، مسألة ليست سهلة. فلا تأتي تقول والله أنا خجل، أنا الحياة إن كذا، لا، في هذا الموضع لا، لكن في غير هذا الموضع الأصل أن الإنسان يختار من الألفاظ يعني أجملها والألفاظ التي يكون فيها حفظ ماء الوجه. فمسروق سأل عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، هذا سؤال طيب وليس فيه ما يخدش الحياة. قالت كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وعن حرام بن حكيم حزام بن حكيم عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قلت عمه هو عبد الله بن سعد في التعليق قال حرام بن حكيم بن خالد الأنصاري، قال حرام بن معاوية، وعبد الله بن سعد الأنصاري قال لقرشي وقال لأزدي له صحبة، نعم، قال رجعت وجدت في باب وأكلة حائط كذا، ذكر هنا حرام. عندكم ايه الضبط ولا في تعليق؟ لا الضبط ولا في تعليق، يعني الطبع يعني، لا سيبك من الضبط، شوف كلام العلماء في هذا الضبط كثير قوي، الضبط هذا في اختراعات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها، أمرها أن تأتجر بإزار في فور حيضتها ثم يبشرها، متفق عليه. قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه، فدل هذا على أنه فرق بين جماع الحائض، جماع الحائض حينما يقول جماع يعني في موضع الولد، جماع الحائض ومباشرة الحائض. كان الإسلام وسطا بين النصارى الذين يأتون المرأة وهي حائض وبين اليهود الذين يمتنعون من مؤاكلتها ومجامعتها في البيوت. كان الإسلام الذي حرم عليك القدر والأذى الذي يوافق ذلك الفطرة، يعني لو أن الشارع سكت عن جماع الرجل لامرأته وهي حائض لما جمع الرجل امرأته وهي حائض، لأن ذلك تعافي النفس. ولهذا جاءت الشريعة بكل طيب تتفق فيه الفطرة مع الشريعة ورفع الله عنا الآثار. ولهذا فالذوق والأدب والرفعة والسمو والعلو والطيب والخالص والصدق كل ذلك من سمات الشريعة. حينما يأتيك الشرع بشيء اعلم أن موافقة هو الأليق بك فطرة، فضلا عن ذلك كون ذلك إيه؟ شرعة فطرة. شوف سبحان الله، الشريعة حرمت علينا أكل الميت، ليه؟ لما فيها من هذا من الضرر، حرس الدم داخل عليه من الضرر، وأنت نفسك تجد نفسك تعافي الميتة الخنزير، النفس تعافي وهكذا. فالشريعة تتوافق حتى في كل شيء، يعني ثياب الرجل اللائق أن تكون إلى الكعبين، فوق الكعبين لائق أن تكون إلى الكعبين، هذا ثياب الرجل، ما يضر الرجل إذا فعل ذلك. أما المرأة فتجرجر وتكون ثيابها صيانة لها. حينما تتبرج المرأة وتخرج في ثياب غير شرعي، قد يقول قلت المودة موثق في فطرتك، ما أنا أريد ذلك أتشاهى ذلك، نقول هذا من جهتك، لكن الفطرة تأبى للرجل صاحب الغيرة أن يرى امرأته هكذا. والشارع ما يخاطب واحدا، ما يخاطب من تعدى بالشهوة، إنما يخاطب من بقي على الأصل بالغيرة. إنما ليس لنا دخل بك إذا كنت قد تجاوزت الأمر هذا. فصاحب الغيرة، طب لو الشارع قال لي المرأة تطلع إيه مثلا متبرجة أو تطلع، طبعا لن يكون هذا، يعني بنفترض، واخد بالك، فإن الإنسان قد يجد في ذلك في نفسه ما يجد. ولهذا إن شاء الله الشريعة أتت برفع الحرج في ذلك وفقت الإيه الفطرة. ولهذا عند الحر وعند المسلم أن تنكشف امرأته في وجهها حتى، هذا أمر صعب، أمر جلل، أمر عظيم، هذا أمر صعب، من يقبله أن المرأة تخرج أو ينكشف شيء من بدنها؟ أما إذا ذهبت غيرة الرجل فلا تسأل بقى، أنت تقعد تنفخ فيه تقول له تعالى خلي مرأتك، يقول لك لا ده عادي، ما هي محترمة، ما هي مؤدبة، أنت ما تحاول فيه بقى خلاص. إذا هو فقد عنصر غيرة لست أنت الذي ستعلمه غيرة، لن تقول للرجل لماذا ألبست ابنتك البنطال، هو المفترض أن يفعل هذا، ألا يفعل إيه هذا. فبالنسبة للجماع جاء الإسلام وقال يحرم على الإنسان، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن اغتسلن بعد انقطاع الدم، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. يبقى لا يجوز الجماع في الحيض لما فيه من أذى عظيم. وأيضا جماع الرجل المرأة والحائض قد يكون، قد يطلع الإنسان على ما يقززه فيزهده في المرأة، وأيضا لعل الحكمة في ذلك في عدم الطلاق في هذا. أولا لأن المرأة، نفسية المرأة وهي حائض غير نفسية المرأة وهي إيه وهي في طهرها، لأنه في ارتباط بين نفسية المرأة ومزاج المرأة وبين حيضها، ده معروف، ولهذا المرأة لا في الحيض غير المرأة عاد. فلهذا ممكن المرأة اعتبر الحالة دي، يعني اعتبر الحالة من هذه وهي بعيدة مثلا عن الذكر وعن الصلاة وكذا، فالمرأة معروف ان ايه يعني قد تتجاوز، لهذا لا يقع الطلاق في هذا الباب، لانه قد يعني تتجاوز المرأة نظرا لهذا المزاج الشخص. وكذلك ايضا انت قد يكون طلاقك في الحيض نظرا لما طلعت عليه من ايه من منظر لا يعجبك. وثالثا في أن الإنسان إذا امتنع عن الطلاق في الحيض أو في النفاس فإنه يصعب جدا جدا جدا أن يطلق بعد الحيض حيث تتوق نفسه للمرأة. ولهذا كان زمن السنة باتفاق بإجماع في الحيض أن يقع الحيض في طهر لم تجامع فيه، أن يقع الطلاق في طهر لم تجامع فيه حيث تتوق النفس بعد فترة نفاس أو حيض أو كذا. وأيضا في قطع لباب العجلة، ولهذا نحن نقول لو أن الناس التزموا زمن الطلاق لما وقع الطلاق بهذه الكثرة، ولا قل الطلاق جدا. من اللي يطلق يا إخوان لو أن الناس التزموا بالسنة؟ من اللي يطلق؟ من اللي يطلق؟ أنت الآن بتطلق حاجة من اثنين، قليل جدا، قليل، واحد على ألف. إن وجدت رجلا يطلق في طهر جامع فيه لم يجامع فيه، إنما يا رجل جمع امرأته بالأمس أو أول أمس أو من 15 يوم وهي عليها وهي طاهر من 20 يوم، أو امرأة في الحيض، يعني زمن إن امرأة تكون طاهرة ولاتيها زوجها ده زمن إيه بالقياس لكل لباقي الشهر، زمن قليل جدا. ولهذا لو أراد أن يطلق فقال له لا انتظر أنا حائط، أو انتظر أنا أنت جمعتني بالأمس، يعني انتظر بقى 20 يوم حتى أحيض مرة ثانية ثم أطهر، ثم إن شئت أطلق طلق من شئت امسك. بالله عليك هيقع طلاق؟ نادر جدا. انما الطلاق ده عباره عن ايه؟ يعني واحد جاء ايده على الزناد كده، مش يعني تعمد بقى وشد الاجزاء. انما الطلاق ده عباره ايه؟ بتعمل كده جت ايدك غصب عنك، انت طالق. ولهذا كثير من الناس يجلس يندم بعد ذلك. ولهذا احنا بنعتبر مسائل الطلاق دي اختبار للعلماء، انما لو الناس استقاموا على الشريعه صرحنا. ولهذا الوقايه خير من العلاج. ولهذا انصح اخواني تنبيه الناس عن منابر في هذا، نعلموا الناس سنه الطلاق، لان هذا يقلل فرص يقلل وقوع الطلاق جدا جدا لو الناس تبعوا ذلك. ولكن للاسف اما المباشره وهي ان الانسان قد تتوق نفسه لمباشره الحائط فان ذلك جائز، جائز الا ما وقع للمباشره بين الركبه والسره فقد وقع الخلاف بين اهل العلم في ذلك، ومنهم من كره ذلك ومنهم من جوزه ايضا. والرجح هو الجواز لمن كان يضبط نفسه، والكراهه لمن لم يكن او لمن يخشى على نفسه ان يقع في الجماع. اما من كان يقوى على ذلك فالامر واسع، لان النبي قال الا الجماع الا النكاح، وهذا من محاسن الشريعه. ولهذا جاء عند البخاري ان النبي اتى في ليله زوجه اظنها ميمونه فاراد ان ياتيها فانسلت، فقال ما لك؟ قالت اني حائض يا رسول الله، نزلت الحيض علي. فدفع اليها ازارا فاتزرت به، يعني غطت هذا المكان، ثم بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ايه؟ وهي حائض. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله شريعة عظيمة. قال باب كفارة من أتى حائضا. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال بدينار أو بنصف دينار. وفي لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل. كنا نقول بأن هذا إنما هو من اجتهاد ابن عباس يعني رضي الله عنهما، والأحاديث الصحيحة ليست دالة يعني على ذلك، وليس فيها ذكر هذه الكفارة، إنما هي من حديث ابن عباس. ولكن بما ذكر الدارمي رحمه الله تعالى في سننه من طرق كثيرة وكذا وآثار عديدة، يتضح أن هذه الكفارة يعني ثابتة. وعليه فإننا نقول بما قال به ابن عباس رضي الله عنه، إما بدينار أو بنصف دينار من تجاوز وجامع امرأته في حائض وهي حائض، فإنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار إذا كان عالما الحكم. أما إذا كان جاهلا الحكم في ذلك ويظن أن إتيان المرأة حائض جائز فلا شيء عليه لجهالته بالحكم. أما إذا كان جاهل بالكفارة فإنه يترتب عليه الكفارة، يترتب عليه الكفارة. نعم. قال باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصلاة دون وتقضي الصوم دون الصلاة. فعن أبي سعيد الخدري في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائي: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك كنا من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك كنا من نقصان دينها. مختصر من البخاري. فدل هذا على أن الحائض تقضي الايه؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل لأهل السنة والجماعة في بيان نقصان الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالايه؟ بالمعاصي. وهذا النقصان تارة يكون نقصانا بالمعاصي وهذا يؤدي إلى الإثم، وتارة يكون نقصانا بغير إرادة الإنسان كالحائض والنفساء، فإنه ينقص ما عندها من أجر، ولكن المرأة لا تأثم على ذلك، إنه لا دخل لها في ذلك. أو قد يموت هذا عند 30 سنة والثاني يموت عند 70 سنة فيكون هذا أنقص من هذا، هذا لا دخل الإنسان، لا يأثم الإنسان عليه. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. فدل هذا على أن الصحابة إنما يفتون بالأثر، يعني ما يتدخلون في علل وصفصطة. فما بال الحائض؟ جاء في الرواية الأخرى أنها شددت عليه فقالت أحرورية أنت؟ قالت لمعاذ أحرورية أنت؟ كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وعن ابن عباس أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، رواهما سعيد بن منصور في السنن والأثرم. وقال أحمد عام التابعين يقول بهذا القول إلا الحسن وحده. ليه؟ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر وفي السفر، فكذلك إذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر، لأن وقت هذا الوقت وقت لصلاة الظهر عند الجمع بين الصلاتين، عند الجمع بين الصلاتين. وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والإيه والعشاء. وهذا القول عند أهل العلم. والقول الثاني أنها لا تلزم بذلك بل تصلي الصلاة التي طهرت فيها، وهذا القول أقرب من جهة الدليل، إذ أن هذه المرأة لم تكلف بالصلاة وقت الظهر، وإنما كلفت بالصلاة وقت العصر لما طهرت، بخلاف الجمع في المرض والسفر، فإن الخطاب قائم في الصلاتين. فإن شاءت إن شاء الرجل صلى في وقت الظهر، وإن شاء صلى في وقت العصر، فهو مخاطب في الوقتين. أما الحائض فليست مخاطبة بالصلاة إلا في وقت واحد، ووقت العصر ووقت العشاء، فكيف نلزمها بصلاة الظهر ولا تكون مخاطبة بذلك؟ فهذا هو الذي يترجح من جهة الدليل. والشرع قد سكت عن هذا فنسكت، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة الظهر، إنما ورد الدليل بالجمع بين الظهر والعصر في السفر، ورد الدليل بالجمع بين الظهر والعصر في المرض. أما أن امرأة تطهر في العصر فتنزمها بالظهر، وما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ فلا دليل على هذا. قال باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. السؤر هو ما بقي من الشراب في الإناء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. الله أكبر، هنيئا لعائشة رضي الله عنها، دي يعني ملاطفة النبي لزوجه، تعلمه يضع فاه موضع فاه إيه في عائشة إذا شربت، تشرب عائشة وتناوله الإناء فيتحرى موضع فاه، إنما يشرب من موضع فاه أو غير ذلك. لكن شوف بقى الفرق الكبير، وهذا أقول لك السنين دول ما بيفهموش، الواحد لو جوز بنته واحد من طلبة علمه وكذا يبقى يويلها، ما يعرفش من السنين يعني فهم أضرب السنة، كل حاجة عنده بالدليل، كل حاجة عنده بالدليل، الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشرب لكن تحرى موضع فيه، ففي هذا تأليف القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو معتكف وهي حائض فترجله، وكان يقرأ ورد في حجرها، وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأتعرق يعني تأخذ الشيء من اللحم تأكل هذا ثم تضع للنبي صلى الله عليه وسلم فيتم إيه؟ يتم ذلك. فدل هذا على انه ايه سؤر الحائض، مؤاكلة الحائض على خلاف ما عليه اليهود هو السنة، هو الايه السنة. ولهذا تخيل لو ان المرأة هجرت في حيضها كل شهر 7 ايام 10 ايام 6 ايام، طبعا هيبقى ينتج هذا القسوة. نعم. وعن عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها، رواه أحمد والترمذي، يعني آكل الحائط فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك جائز. طيب، قال باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، وعنه أيضا قال كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها، رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم، وكانت حملة تحت طلحة ابن عبيد الله. فدل هذا على أنه المستحاضة تجامع، لأنه إن جازت عبادتها جاز جماعها. قال رحمه الله: كتاب النفاس، وهذا من الدماء أيضا الطبيعية، وسبب ذلك الولاد، فعندنا الحيض وعندنا النفاس، هذه الدماء الطبيعية. شوف سبحان الله يا أخواني تكامل الشريعة، شوف كتاب النفاس، كتاب الحيض، كتاب كذا، كيف لا نسعد سبحان الله إذا طبقنا الشريعة. يعني كم يذوق العالم الويلات، وكم يذوق المسلمون الويلات بسبب تنحية الشريعة. لا خير في المجتمع قط، ولا ترجو في المجتمع خيرا قط، طالما أنه ينأى عن الشريعة. ولهذا إذا لم ترزق الحاكم الذي يطبق الشريعة فاعمل على تطبيق الشريعة في الناس، في نفسك وفي الناس، حتى يبقى حكم الله في الناس. إن عجزت أن تكون حاكما تطبق الشريعة فيكون ذلك في الناس. نعم، وإلا فالله يقول: ما أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال كتاب النفاس: باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت رضي الله عنها: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورف من الكلف، رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري: طبعا ورف اللي هو يعني زي طيب أو كذا أو مادة يعني تجعل على الوجه. وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. قلت: ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. كانت تجلس على عهد النبي 40، يعني عايز يقول إن هو مش معقول إن يكون هذا من باب الإيه؟ من باب الإخبار، إن كل النساء إذا نفست المرأة تجلس 40 يوما قطع الدم. لا، لأن العادة معروفة تختلف، ولكن يقول لك إيه؟ هذا من باب الأمر لا من باب الإخبار، من باب الإيه؟ الأمر. يعني أمرت المرأة إذا كانت نفساء أن تمكس 40 يوما، ده حد أعلى. إنما إذا رأت المرأة الطهرة قبل ذلك ولو من يوم ولو من يومين فإنها تصلي، تتطهر وتصلي. إن هذا الحد الإيه؟ الأعلى. هذا هو قول الجماهير، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لذلك أيضا، وأنه إذا نزل الدم بعد 40 فهو دم نفاس حتى ينقطع، ولأن وجد بعض النساء تتجاوز 40 إيه؟ يوما. والذي يترجح قول الجمهور هنا وهو مكثر المرأة، المرأة النفساء تمكث 40 يوما، وهذا الأثر أولى من الرأي. قال: باب سقوط الصلاة عن النفساء. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه أبو داود. يعني تكون مثل الحائض في انقطاع الدم في ترك العباد. طيب، هل أيضا الطلاق المرأة اللي كانت حائضا نفساء أيضا لا يشرع طلاقها؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لا يشرع إيه؟ طلاقها. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة، في هذا كتاب المتع وهو 500 حديث من كتاب المنتقى. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حتى نفرغ منه، وأن ينفعنا وإياكم به. ونقف عند كتاب الصلاة. ألف مبروك. نعم، نعم، يعني يعني حاضر في وقت الظهر وأخرت، يعني هي أخرت الظهر ساعة وكذا فنزل الدم عليها. بعد دخول الوقت فهل تلزم بالقضاء؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. منهم من قال تلزم بالقضاء لأن الصلاة خطبت بها يوما كانت طاهرا فتقضي، ومنهم من قال لا تلزم بالقضاء لأن وقتها وقت الصلاة موسع وجائز لها أن تؤخر، فلما أقرت على وجه جائز لا تلزم. والذي يترجح هنا أنها تقضي، أنها تقضي لأنها كانت مخاطبة بالصلاة في هذا الايه الوقت. خد باليمين العكس ازاي؟ هذا باتفاق تصلي الظهر، باتفاق تصلي الظهر. نعم.